نعم، هذا حديث راويه شيخ الإسلام عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكنيته أبو عبد الرحمن، أسلم قديما وأول مشاهده الخندق، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73، ودفن في مكة بذي طوى في مقبرة المهاجرين. وهذا الرجل المبارك أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فما ترك قيام الليل بعدها. وكان من أحرص الصحابة على اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. يروي هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين، القلة وعاء يحفظ فيه الماء، وفي بعض الأحاديث تقييد لهاتين القلتين بأنهما من قلال هجر، وهجر إحدى قرى البحرين، وكلمة البحرين إذا أطلقت لا يراد بها الدولة المعروفة الآن، وإنما كلمة البحرين كانت تطلق على الأحساء فما بعدها، المناطق الشرقية الآن في السعودية هذه كلها تسمى فيما مضى بالبحرين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث أكثر أهل العلم طعنوا فيه بالاضطراب، بأنه تارة يروى إذا بلغ الماء قلتين، وتارة يروى إذا بلغ الماء 3 قلال، وتارة يروى إذا بلغ الماء قلة، ففي مرة قلة، وفي مرة 3، وفي مرة قلتين. قالوا: فمتنه معلول بالاضطراب، مضطرب، ثم إن معناه محتمل، يعني يحتمل أحد معنيين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى أنه لا يتحمل الخبث لقلته فينجس، لم يحمل الخبث أي لم يتحمل الخبث لقلته فيسلب طهوريته فيصير نجسا، هذا احتمال. والاحتمال الثاني: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي لم يضره الخبث ولم يؤثر في طهوريته. ومعلوم بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا يصلح هذا الحديث لتعيين الكثير من الماء الذي لا تضره النجاسة، والعلم عند الله تعالى.